السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 14 من شرح مختصر التحرير، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 30 من شهر جمادى الآخرة، شهر جمادى الأولى من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على التكليف ومسائله، وفي الحقيقة في مسألة فقط يعني الشيخ رحمه الله ذكرها ها هنا وتذكر في باب الأمر، وهي قوله بغير يعني يصح بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، يصح التكليف بغير ما علم، أما ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه فلا يصح التكليف. ليه؟ لأن يكون ما في فائدة إذا أن تعلم أن المأمور لن يمتثل أو المأمور يعلم أنه لن يمتثل، فليس فيه فائدة. فإذا لم يعلموا جميعا انتفاء شرطه يقول صح التكليف به. وذكرنا أن هذه مسألة كلامية، نعم، مبنية على أنه متى يكون المكلف مكلفا، هل هو بعلمه بالأمر أو ببداية قدرته عليه. طبعا لا يكون قادرا عليه حتى يأتي وقته، فمثلا من أمر بصيام شهر رمضان ولم يأتي بعد ولا يدري هل يعيش أم لا، فهل يكون مأمورا في هذه الحالة؟ هذا متعلق بهذه المسألة، وهي أنه يقول أهل العلم يكون مأمورا لأنه في هذه الحالة في هذا الوقت هذا أمر حقيقي. أما هل يبقى أم لا، ليس من شرط التكليف أن يتيقن بقاءه إلى وقت الفعل، وهذه المسألة هي من تلك المسألة، أنه هل من شرط التكليف أن يكون المكلف عالما ببقائه أو عنده علم أنه سيبقى إلى الوقت الذي يكلف به، هي نفسها قوله ويصح بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه. طبعا الشيخ قال ويصح بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، ثم يبقى عندنا صورتان. الصورة الأولى هي ما علم آمر انتفاء شرط وقوعه، الصورة الثالثة هي ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه، الصورة الرابعة هي ما علم مأمور انتفاء شرط وقوعه دون الآمر. فالصورة الأولى التي ذكرها الشيخ هي كون الآمر والمأمور لا يعلمان انتفاء شرط وقوعه. أما الصورة الثانية وهي أن الآمر يعلم انتفاء شرط وقوعه والمأمور لا يعلم، فهنا يصح التكليف، يصح التكليف في مثل علم الله جل وعلا أن فلان سيموت قبل أن يأتي شهر رمضان، فهو مكلف في الظاهر ولا لا. والحالة الثالثة وهي كون الحالة الثانية وهي كون آمر يعلم ومأمور لا يعلم، هي الذي يصح فيها التكليف. الحالة الثالثة وهي كون الآمر والمأمور لا يعلمان، هذا لا يتصور، يعني يصح التكليف، يصح التكليف لكن لا يتصور في علم في حق الله أنه لا يعلم، لكن في حق الآدمي يصح التكليف لأنه قد يجهل عاقبة الأمر فيصح التكليف. والصورة الرابعة وهي أن المأمور يعلم أنه لن يبقى أو لن يتمكن من الفعل، فلا شك أن هذا لا يصح التكليف لأنه عبث، كان تعلم أن أباك يأمرك بشيء وتعلم أنه حينما يأتي وقت الفعل فإنه يكون قد زال ما كلفك به دون الآمر. الحالة الرابعة أن يعلم المأمور دون الآمر، فهذا لا شك أنه عبث، مثلها مثل علم الآمر والمأمور، فبمجرد علم المأمور بأنه لن يتمكن من الامتثال أو لن يفعل فإن في هذه الحالة لا يكون مكلفا. الشاهد أيها الإخوة أيضا من هذه المسألة أنها صورت بعدد من يعني وبحثت في عدد من الأماكن، فهنا بحثت في التكليف وبحثها الشيخ ابن قدامة في الأمر، وصيغت بصور بصيغ متعددة. فعلى طالب العلم في الحقيقة حينما يريد أن يفهم المسألة أن يجمع كلام أهل العلم فيها وعباراتهم فيها وتصويرهم لها، مع أن أنا مقتنع أنه ليس لها ثمرة، وإن خرجوا عليها مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي، خرجوا عليها فيما لو مات شخص جامع في نفس نهار رمضان في في في نصف النهار جامع ثم مات. الآن لما مات علمنا أنه أصلا ليس مكلفا، لأنه الصيام صوم اليوم ولم يتم هذا اليوم. فعلى قول من يشترط أنه لابد أن يتمكن من الفعل فلا يكون مكلفا حتى يبدأ بالفعل وينتهي منه، هو لم يكن مكلفا وفي هذه الحالة سقطت عنه الكفارة فلا تخرج من تركته. وعلى قول من يرى أنه مكلف بمجرد الأمر سواء أتم هذا اليوم أو لم يتمه، بمجرد ما جاءه الأمر فإنه في هذه الحالة يكون مكلفا، فإنه قد جامع أهله في وقت هو مكلف فيه فعليه الكفارة وتخرج من تركته، تكون دينا في ذمته. أقول خرج بعض أهل العلم هذه المسألة على هذه، ولا يبدو لي والله أعلم صحة التخريج عليها، لأنها ليست علة فيها. هذا بحسب ما قالوه في التعليل، في إذ لم ينص في كتب الفروع على أن سبب عدم وجوب الكفارة هو كونه جاهلا بأنه مأمور أو أنه عالم أنه مأمور، والله أعلم. وعلى كل حال عدم قناعة الإنسان بكون المسألة ليس ثمرة لها لا يسوغ له إهمالها وعدم شرحها وعدم استيفاء إيضاح صورتها. لما؟ لأن قصورك في تصور يعني أو عدم معرفتك لأثرها لا ينفي وجود أثر لها، إذ قد يوجد أو قد يخرج عليها من الفروع ما لم يكن موجودا من قبل، هذا ممكن ومتصور، أو قد تكون لها ارتباط بمسائل أخرى. فانتبه لهذه القضية، ممكن مسألة نص بعضها العلم على أنه لا ثمرة لها أو أنك أنت لم تجد ثمرة لها تخرجها من يعني علم الأصول ولا وتقول هذه ثمرة لا فائدة منها أو هذه مسألة لا فائدة منها، ولكن يعني كمتخصص أو دارس لهذا العلم ينبغي له أن يعني يتثبت في مثل هذا، وربما جاء غيرك ووجد لها ثمرة. يعني بعض المسائل يسمونها رياضية، يعني مثل مسألة مبدأ اللغات، يقول الطوفي رحمه الله هذه مسألة رياضية يعني لشحذ الأذهان بس، لكيفية تصوير المسائل وإيراد الأدلة والشبه عليها، مع أن من أهل العلم من ذكر لها ماذا؟ ثمرة تتفرع عليها، والله أعلم. طيب في هذا فقط أحببت أن أوضحه، لأنه في الدرس الماضي كأنه يعني لم يتضح، ولا أدري هل اتضح عاد مرضها الحين ولا لا، لكن إن شاء الله. نعم، في سؤال أيها الأخوة في الدرس الماضي. سمح لي. قد يشكل قول الشيخ الكفار مخاطبون بالفروع الإيمان. أي. كيف يكون؟ أي نعم، قد قوله هو فالكفار مخاطبون بالفروع كالإيمان، يعني كأن قوله كالإيمان أنه من الفروع. له أراد أن يشبه الإيمان بالتكليف في ذات التكليف، أي أنهم كما أنهم يخاطبون بالإيمان اللي هو الأصل يخاطبون بالفروع كذلك. نعم، أحسنت. سمش. في قوله إن عقلاً يعود لذاته وعادةً، لا يعود إلى قوله ويصح إلا عقلاً في وجه يعود للذات، يقول أي نعم، لأن ما عاد لذاته هو الممتنع عقلا، الممتنع إما أن يكون ممتنع عقلا أو عادة. جيد، الممتنع عقلا هو الممتنع لذاته، فهذا هو الذي يعود إليه الاستثناء. نعم. أما الممتنع عادة فقد ذكر اتفاق أهل العلم على عدم صحة التكليف به وقوعا. العقل حكى بعضهم الاتفاق، لكن يعني لكن في الحقيقة في نزاع أنه الممتنع عقلا يصح التكليف به. ما نقول عقلا يعود على ذاته وعادته، يقول هل يمكن أن يعود عقلا على ذاته وعادة؟ ممكن، بس أنا اللي متصور أن الممتنع إما أن يكون المحال لغيره، المحال لذاته، إما أن يكون لعقل أو لعادة، لأن العادة غير العقل، فلا يمكن أن يكون يعني شيء ممتنع عقلا يكون عادة، لأن العادة يعني من ناحية العقلية ممكن الوجود، من الناحية العقلية ممكن الوجود، لكن ممتنع عقلا لا. ولماذا قالوا إنه يصح التكليف به؟ عجيب صراحة حجتهم في ذلك، لأنهم قالوا إن ما دام أنه متصور في الأذهان فيمكن التكليف به تصورا، فلما تصور أمكن التكليف به، وأما الممتنع عادة فيتعذر فعله أصلا، فقالوا لا يكلف به. وعلى كل حال في كلا الأمرين فيه نزاع، في كلا الحالتين فيها نزاع، لكنه يذكر عن الأصحاب، فعندنا في المذهب أنه عادة الممتنع عادة لا تكليف فيه، لكن الممتنع عقلا يمكن أن يكون فيه تكليف، وهذا كله في الوجاز في الجواز. وأما الوقوع فحكى بعض الاتفاق أن ما لم يقع إلا في يعني ذكرت يعني قول عن أظن أبي الحسن التميمي أن لله أن يأمر عباده بما شاء، وجوز هذا وقوعا، والله أعلم. وبعضهم استدل بقوله تعالى ربنا لا تكلفنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، كما ذكرنا في الدرس الماضي، وقالوا أن طلب، لكن هذا في الجواز، أما في الوقوع فليظهر الله أعلم أنه يعني يكاد يكون محل اتفاق بين العلم أنه لم يقع السؤال أو التكليف بما يستحيل، لأنه مستحيل أصلا، فكيف يمكن أن يفعله؟ المشاق ممكن يعني تقول اقتل نفسك أو حتى يتوب الله عليك أو نحو ذلك، ممكن، هذه ليست مستحيلة ولكنها شاقة. أما المستحيل فهو الممتنع الذي لا يمكن فعله، سواء كان ممتنعا من جهة العقل أو من جهة العادة، فإنه لا يتصور التكليف به. نعم. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله وإياه من هذا الركن وهو الأحكام والمقدمات والتكليف، شرع الآن في الركن الثاني وهو الأدلة، فقال تنبيه الأدلة. أراد بهذا التنبيه أن يبين يعني انحصار الأدلة في هذه الأربعة، وأن ما عداها متفرع عنها، وأن أصلها هو القرآن الكريم، فقال الكتاب وهو الأصل. الكتاب يراد به القرآن الكريم، وهو صار علما على كلام الله جل وعلا الذي سيأتي تعريفه بعد قليل، وهو الأصل. نعم، القرآن هو أصل الأصول. قال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة: ولا تنزل بأحد في الدنيا نازلة إلا وفي كتاب الله تبارك وتعالى بيان الهدى فيها، إلا وفي كتاب الله بيان، ما تنزل نازلة إلا وفي كتاب الله بيان الهدى فيها. لكن فهم كلام الله جل وعلا والنظر فيه وتدبره هو الذي يعين على إدخال جميع المشكلات والنوازل تحت دلالته. ولذلك الشيخ رحمه الله يقول الآن: والسنة وهي مخبرة عن حكم الله تعالى، فهي نشأت وثبتت حجيتها بكلام الله جل وعلا. قال: والإجماع وهو مستند إليهما. نعم، فإن الإجماع لم يكن قول عدد من أهل العلم يعني محصورا في الأمة حجة إلا لدلالة القرآن والسنة النبوية على ذلك. قال: والقياس وهو مستنبط من الثلاثة اللي هي القرآن والسنة والإجماع، فالإجماع أهل العلم إذا نصوا على مسألة قد يستنبط منها العلة، هذا شيء. والشيء الثاني أنه مستنبط يعني مستند في حجيته إلى القرآن والسنة والإجماع، كما ذكر ابن قدامة وغير إجماع الصحابة على القول بالقياس كما سيأتي إن شاء الله. طبعا الكتاب لا خلاف فيه بين أهل العلم، والمخالف فيه كافر. أما السنة ففيها خلاف ضعيف جدا لا يلتفت إليه، وهو خلاف المبتدعة. وأما الإجماع فأيضا الصحيح أنه حجة، وإن كان فيه خلاف ليس من أهل البدعة فقط، بل حتى من بعض أهل السنة. وأما القياس فالخلاف فيه معروف، ولكن جمهور أهل العلم على حجيته، والخلاف فيه أضعف من الخلاف في الأدلة الأخرى التي سيأتي الكلام عليه والاستصحاب. وإن كان الاستصحاب له شقان، شق متفق عليه وهو النفي العقلي، فهذا متفق على أنه حجة، والاستصلاح وشرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان التي سيأتي إن شاء الله ذكرها فيما بعد. ابتدأ بأصل الأصول وهو القرآن، فقال: باب الكتاب القرآن. الكتاب القرآن كما قال الله جل وعلا حاميم الكتاب المبين، وقال إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي للرشد، عفوا في آخر سورة الأحقاف، ويصرفنا إليك يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا إنا سمعنا كتابا كتابا، فعبر عن القرآن بإيش؟ بالكتاب. والكتاب مصدر كتب يكتب كتابة، فهو المكتوب يراد يعني مصدر يراد به المفعول لأنه كتب، والقرآن من القرء وهو الجمع فهو مجموع. قال وهو كلام منزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم معجز بنفسه متعبد بتلاوته. كلام القرآن كلام الله جل وعلا منزل على محمد، قال الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، وقال الله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. نعم، فهو منزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. قال معجز بنفسه أي يعجز أحد أن يأتي بمثله، لأن لا, لا, لا, لا لأنه صرف الناس عن ذلك ولكن لذاته، فهو معجز. هذا مراد بقول بنفسه يعني معجز بذاته، لا أنه صرفت قدرات الناس يسمونها الصرف عن الإثيان بمثله فلذلك عجزوا، لا، إنما هو في ذاته معجز. قال متعبد بتلاوته، فهو لوحده المتعبد بتلاوته، وأما ما عداه فلا يتعبد، يعني يتعبد بتلاوته يقرأ في الصلاة وتصح الصلاة به. وهذا القرآن هو أعظم نعمة أنعم الله جل وعلا بها على خلقه، فرحمهم بإنزال كلامه وبحفظه عن الزيادة والنقصان. قال والكلام حقيقة الأصوات والحروف. قوله هو الكلام، الحقيقة أن أعظم مسائل هذه من مسائل أصول الدين، وإنما ذكر الشيخ رحمه الله ليبين مذهب أهل السنة فيها، وهي من أعظم المسائل حتى سمي علم الكلام بذلك لأجل مسألة الكلام. هل هو حقيقة في الأصوات والحروف، حقيقة في المعنى النفسي؟ كلام طويل فيه مذاهب كثيرة، ذكر الشيخ رحمه الله وإياه قول أهل السنة والجماعة هو أن القرآن وهو أن الكلام حقيقة في الأصوات والحروف، فكلام الله جل وعلا حقيقة. وقد أثبت في السنة، ثبتت في الأحاديث الصحيحة أنه بصوت، ولا شك أنه بحروف كذلك، إذ هذه الحروف التي تكون الكلمات هي كلام الله جل وعلا. أما الكيفية فعلمها إلى الله جل وعلا، إذ كما أن ذاته وسمعه وبصره لا تشبه ذات وسمع وبصر المخلوقين، فكذلك كلامه جل وعلا لا يشبه كلام المخلوقين. فالله تبارك وتعالى يتكلم بكلام حقيقة كما يليق بجلاله جل وعلا. قال وإن سمي به المعنى النفسي، يعني قد يسمى المعنى النفسي اللي هو تصور معاني الكلام في النفس كلاما. قال وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فمجاز. المعنى النفسي قال نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم، يعني مثلا لما تقول أعطني ماء، عندنا أولا تصور المعاني الكلمات أعطني ماء، ثم نسبة المفردين إلى بعضهما وهو طلب إحضار الماء. هذه النسبة بين المفردين قائمة بالمتكلم، لأنك ما تكلمت أنت إلا وقد قام في نفسك هذا المعنى، فيسمونه الكلام النفسي أو المعنى النفسي يسميه بعض أهل العلم كلاما. يقول إطلاق الكلام على المعنى النفسي مجاز، زورت في نفسي كلاما، هو ما بعد تكلم، مثل ما قال عمر الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يتكلم في سقيفة بني ساعدة. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله، يقولون في أنفسهم، فسماه قولا لكنه أضافه إلى النفس. فيقول الشيخ رحمه الله وإياه تسمية المعاني القائمة في النفس كلاما مجاز، ولا يطلق الكلام على الألفاظ والمعاني بالاشتراك. هذا معنى كلامه رحمه الله، وإن كان بعض العلم رأى أنه يطلق عليهما بالاشتراك، يعني أن الكلام حقيقة في الأصوات والمعاني القائمة بالنفس. الشيخ رحمه الله هنا وإياه اختار أنه حقيقة في الأصوات والحروف، مجاز في ماذا؟ في المعنى النفسي. وظاهر السنة والقرآن الكريم وكلام الناس أيضا تدل على أن من أراد الكلام النفسي لابد أن يقيده، وإذا أطلق الكلام انصرف إلى ماذا؟ الأصوات والحروف. قال آياتك ألا تكلم الناس إلا إيش؟ رمزة. فهو إذن في نفسه الكلام لكن ما يقدر يتكلم. قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم، أي لما أشارت إليه قام في نفسها هذه النسبة التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي كلموه، قام في نفسه هذا المعنى ولم يسمى ذلك كلاما. قال والكتابة كلام حقيقة، ولهذا أخذ من هذا قاعدة الكتاب كالخطاب، الكتاب كالخطاب، الخطاب هو القول. فيقول إن الكتابة لما تكتب شيء هو مثل كلامك، ولهذا قالوا مثلا من كتب زوجتي طالق فإن زوجته ماذا تطلق، وإن كان عندنا في المذهب في ذلك روايتان، لكن على هذا يكون كلاما حقيقة. وقيل لا، يعني ليس الكلام، ليست الكتابة كلاما بل هي كالإشارة، والإشارة لا تسمى كلاما وإنما تسمى ماذا؟ إشارة. ولهذا لو أشر الإنسان وهو في صلاة لم تبطل، لأن ليست بكلام، ولو تكلم لبطلت. والمسألة محل خلاف بين العلم، هل الكتابة كلام حقيقة أم هي رموز قد يعني لا بد أن ينطق بها الإنسان حتى تكون كلاما، محل خلاف بين العلم. والشيخ رحمه الله يذكر القول أو الرواية في المذهب المعتمدة أن الكتابة كلام حقيقة. قال ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف، يأمر بما يشاء ويحكم سبحانه وبحمده. فالكلام صفة من صفات الله جل وعلا الأزلية، ما زال يتكلم ويتكلم إذا شاء كيف شاء جل وعلا. الإنسان إذا اكتفى بمثل هذا كفاه ذلك في الاعتقاد، لكن حينما يتعمق أكثر ويقرأ يعني في الحقيقة يجد كلاما لا يدخل العقل، يعني العقل، لكن تتعجب سبحان الله العظيم كيف يمر على بعض العقول الكبيرة. لكن الهداية والوصول إلى الحق هي ليست يعني بقدر أن العقل كبير أو صغير، وإنما هي توفيق من الله جل وعلا مع بذل السبب. فقد يضل الإنسان الكبير العاقل ذو الفهم والذهن الحديد، ويهتدي صاحب العقل الصغير اللي فهمه بسيط. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال وفي بعض آية إعجاز، لما ذكر أن القرآن معجز بنفسه، هل هو معجز كله كلماته وحروفه أم لابد آية كاملة أم بعض آية؟ الشيخ يقول بعض آية يكون فيها إعجاز، لكن هذا في الحقيقة مشكلة، يعني مثل قوله ثم نظر ثم عبس، يعني ليس فيها ما يقتضي أن يكون معجزا، إذ قد يتكلم بمثلها الناس سواء كانوا بلغاء أم غيرهم. لكن الله تبارك وتعالى تحدى الناس بصورة، تحدى الناس بصورة، فالآية قد تكون معجزة، وقد تكون يعني معجزة بذاتها، وقد تكون معجزة في انتظامها، يعني بما بعدها وبما قبلها. وكذلك بعض الآية قد يكون معجزا في ذاته، وقد يكون معجزا بانتظامه بما قبله وبما بعده. والله تبارك وتعالى قد تعدى الخلق في أول سورة أو ثاني سورة من كتابه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ثم تحداهم بعشر سور، وتحداهم بأن يأتوا بمثله بحديث مثله كما في سورة الطور، وتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن كما في سورة الإسراء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لم يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني متعاونا. وإنما ذكر الجن والإنس لأنما هما الطائفتان اللتان وقع عليهما ماذا؟ التكليف. أما من عداهما فهو مطيع قهرا ومستجيب لله تبارك وتعالى لم يعني يتحمل أمانة التكليف، وإنما الذي حملها هو هذا الإنسان ابتلاء واختبار من الله جل وعلا. قال ويتفاضل، نعم يتفاضل في ذاته يعني في ألفاظه وفي ثوابه كذلك وفي معانيه، هذا ثابت لا يستطيع أحد أن ينكره في أحاديث صحيحة كثيرة. قال ويتفاوت إعجازه كذلك، نعم فبعضه أعجز من بعض، يعني بعضه أشد إعجازا من بعض، ليس على درجة واحدة من الإعجاز. وليس معنى ذلك أن الذي هو أعلى في درجات الإعجاز أن ما دونه ليس بمعجز، لا كله معجز، مثل خلق الله جل وعلا معجز صحيح، لكن يتفاوت في درجات الإعجاز، فكذلك كلامه جل وعلا متفاوت في الإعجاز. فبعضه في الحقيقة يعني من حيث أسره للب الإنسان وعقله وتأثيره فيه ويعني تأثره به أكثر من بعض، أكثر من بعض، وهذا لا يستطيع الإنسان أن ينفيه عن نفسه، يعني ثابت بإدراكه، وليس فيه في الحقيقة طعن في القرآن حتى يظن بعض الناس أن لما أقول لا هو لا يتفاوت، لا مو صحيح، لا هو يتفاوت، وقد أخبر الله جل وعلا عن ذلك كما على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والبسملة منه، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ولا شك أنها يعني جزء من آية، فهي من حيث لفظها آية من كتاب الله، لكن يأتي الآن الخلاف فيما يلي في استقلالها، هل هي آية من القرآن؟ الشيخ رحمه الله يقول هي آية منه، نعم نزلت للفصل بين الصور، وبعضهم يقول هي آية في كل صورة في أولها، وعلى هذا جمهور أهل العلم، خالف في ذلك مالك وبعض أهل العلم فلم يروا أنها آية مستقلة. قال لا من الفاتحة، هذا هو المذهب عندنا أنها ليست من الفاتحة آية، وقول الإمام الشافعي رحمه الله أنها آية من الشافع من الفاتحة، وهي رواية في المذهب كذلك. قال ولا تكفير باختلاف فيها، نعم لوجود الشبهة في كونها آية منفصلة، فالذي لا يرى أنها آية يقول هي من الذكر مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وهي آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة، نعم هذا الصحيح الذي لا يعني يشك فيه قارئ القرآن، لأن إثباتها في القرآن وهم لم يثبتوا في القرآن غيره دليل على أن على اتفاقهم على أنه إيش آية، آية من القرآن الكريم، لكن وضعت للفصل بين الصور كما ذكر سوى براءة، فباتفاق أهل العلم لم توضع فيها، واختلفوا في سبب ذلك كما ذكر أهل العلم، هل هي لاتصالها بما قبلها، فشكوا هل هي يعني سورة الأنفال مع سورة براءة سورة كاملة، أو أن سورة براءة مشتملة على فضح المنافقين وكشفهم وهتك أستارهم فلا يناسب حينئذ وجود التسمية فيها، أو أنها افتتحت بالبراءة من الشرك وأهله ونحو ذلك، أقوال لأهل العلم. قال وبعضها من النمل، وهذا باتفاق أهل العلم أنها بعض آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال والسبع متواترة، السبع هي القراءات السبع وليست الأحرف السبعة، القراءات السبع هي روايات في مصحف عثمان رضي الله عنه في كيفية نطق هذه الكلمات بحسب الأحرف السبعة التي يعني يمكن أن تكون فيها وبحسب اختلاف نطقها، سميت سبعة نسبة إلى القراء السبعة أصحاب هذه الروايات، وهي متواترة كما ذكر الشيخ رحمه الله وإياه. قد يقول قائل نحن نظرنا في الأسانيد في الكتب فلم نجد هذه يعني الروايات المتواترة، هم صحيح الكتب ليس فيها إلا أحد الروايات، لكن أهل العلم تناقلوها جمعا عن جمع، يعني أنت حتى لو جيت للمصحف نفسه في إسناده القرآن الكريم الذي تقرأ في إسناده أحد ولا لا؟ إيه نعم، من حيث لكن هذا الذي أثبت من حيث السند في الرواية، مثل الآن الإمام البخاري رحمه الله لما يروي الحديث في صحيحه فهو يختاره من بين عدد من مشايخه، ومشايخه يختارهم يعني رووه عن عدد من المشايخ، فهو يختار من هذه ويصطفي منها، ما عداه لم يثبتوه من حيث هذه الكتب، وإن كانوا أثبتوا مثلا في متابعات في كتب الرجال ونحو ذلك، ومع ذلك أيها الإخوة عدد من روى وعدد كثير بالآلاف، يعني خذ مثلا مسعى الخفين عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو فتشت كتب الحديث لتجد هؤلاء السبعين قد لا تجدهم إلا بمشقة، لكن ثبتت الرواية عنهم بالعدد. فالحقيقة أن الكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رواتها كثير، لكن المثبت في الكتب أصح هؤلاء الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومصحف عثمان رضي الله عنه أحد الحروف السبعة. مصحف عثمان هو الذي كتبه بناء على مشورة عبد الرحمن بن عوف أظن، أو حذيفة، نعم أحسنت، لما رأى يعني اختلاف الناس في القراءات السبعة في الأحرف. نعم، الأحرف السبعة هي لهجات العرب: هلما تعالى أقبل. والقرآن نزل في لغة قريش، ومعلوم أن العرب منتشرون في جزيرة العرب وتختلف لهجاتهم، فالله تبارك وتعالى رحم هذه الأمة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن بأكثر من لغة من لغات العرب أو لهجة من لهجاتهم، فزاده الله إلى سبع، زاده الله تبارك وتعالى إلى سبع، هي متفاوتة في الألفاظ متفقة في ماذا؟ في المعاني. فلما انتشر الناس في الأمصار وهذا يقرأ بحرف وهذا يقرأ بحرف تنازعوا، فبعضهم يقول أصح وأصح وأصح، فأراد الصحابة أن يحسموا هذا النزاع. والآن يعني الناس منتشرون ويمكن يعني بث أهل العلم في كل ناحية ليقرئوا الناس ويتعلموا القراءة في حرف من الأحرف، فاختار عثمان رضي الله عنه حرف قريش الذي نزل به القرآن، ثم وجهه إلى الأمصار وأمر أن يحرق ما عداه، وفي رواية يخرق ما عداه. لما؟ يعني حتى لا يكون هناك خلاف واضطراب في تعدد هذه الأحرف، رحمة بالأمة. إذا كان في الأول الرحمة بالأمة أن الناس يقرون على الأحرف حتى ما يصير في مشقة. لما زالت هذه المشقة والناس تداخل بعضهم ببعض، كان الناس أيها الإخوة كل قبيلة لوحدها يعني يلتقون في بعض الأماكن، صارت في الكوفة وفي البصرة كل القبائل حول بعض، فصارت يعني في هذه الحالة إمكانية التداخل ما بين هذه اللهجات والمتقارب، فيمكن في هذه الحالة أن يقرأ على حرف واحد، فزالت الحاجة واتفق الصحابة حينئذ على حرف واحد. هذا الحرف هو حرف واحد أخذت منه القراءات السبعة والقراءات العشرة كذلك. قال: فتصح الصلاة بما وافقه، يعني وافق هذا الحرف، بغير زيادة وإنما باختلاف في النطق. قال: وصح وإن لم يكن من العشرة، هذا الشرط الثاني. إذا تصح الصلاة بما وافق الرسم العثماني، وصح يعني سنده وإن لم يكن من العشرة، لأن السبعة المتواترة والثلاثة الزيادة عليه وهي قراءة يعقوب وإسحاق وخلف عفوا يعقوب بن إسحاق وخلف بن هشام وأبو جعفر يزيد المدني، هذه الثلاث زيادة على السبعة، أيضا الصحيح أنها متواترة. يقول الشيخ: حتى ولو كان من غير طريقهم، لو كان من غير طريق هذولا العشرة ووافق الرسم العثماني وصح سنده، صحت القراءة به، وأسقط رحمه الله وافقت العربية ولو وجها، لأن مجرد أصل موافقتها للرسم العثماني موافقة العربية، إذ هي الأصل في اللغة، فلا نحكم بما حدث بعد ذلك على القديم، وإنما يحكم على الحادث بالقديم. قال رحمنا الله وإياه: وغير متواتر، وهو ما خالفه، يعني ما خالف الرسم العثماني. ما خالف الرسم العثماني كقراءة ابن مسعود مثلا في السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قال أيمانهما، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، وهو ما خلق الذكر والأنثى، هذه خالفت الرسم العثماني. الشيخ رحمه الله يقول: ليس بقرآن، فلا تصح به، يعني لا تصح القراءة أو الصلاة به، القراءة والصلاة به، لا تصح الصلاة به، لأنه ليس بمتواتر، وما ليس بمتواتر فليس بقرآن، وما ليس بقرآن فلا تصح الصلاة به. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه تصح الصلاة به إذا صح سنده. لما؟ لأن الصحابة كانوا يصلون بها، يعني ابن مسعود وغيره كانوا يصلون بهذه القراءة، ومن خلفهم يتابعهم، ولم يقل أحد أنه، بل من تلاميذهم ومن بعدهم كانوا يقرؤون بهذه القراءة، حتى بدأت تندثر هذه الأحرف مثبوتة أو مثبتة في الكتب، فبعضها بأسانيد صحيحة وبعضها بأسانيد فيها نظر. ما صح سندها على الرواية الثانية عندنا في المذهب صحت الصلاة به، وإن كان الأحوط يا إخوة عدم القراءة بها حتى لا يلبس القارئ على الناس صلاتهم. بل حتى لو كنت يا أخي في ناس في روايتي يعني يقرؤون بقراءة عاصم، لا تقرأ بقراءة قالون. لما؟ لأنه قد يوقع ماذا؟ اللبس في أذهانهم، فيتوقعون أنك مخطئ. قال: وما صح منه حجة. أي نعم، هو إن لم يكن قرآن متعبد بتلاوته وتصح الصلاة به، لكنه من حيث الاستدلال به حجة. ولهذا مثلا فصيام ثلاثة أيام متتابعات قراءة ابن مسعود في الكفارة اليمين يستدل بها على وجوب التتابع في ماذا؟ في صيام الحنث من حنث في يمينه. فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. قال: وتكره قراءته. لما ذكر أنه لا تصح الصلاة به قال: تكره قراءته كقرآن، لأنه لم يثبت تواترا. قال: وما اتضح معناه محكم. هذا القرآن العظيم كلام الله جل وعلا، أخبر ربنا جل وعلا فيه أنه فيه محكم وفيه متشابه، وهذا المتشابه الذي ذكره في سورة آل عمران غير المتشابه الذي وصفه به في سورة الزمر. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فالمتشابه هنا غير المتشابه هنا. هذا المتشابه أخبر الله جل وعلا عن صنف من الناس أنهم يتبعونه لهدفين: الهدف الأول ابتغاء الفتنة، والهدف الثاني ابتغاء التأويل. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. فاختلف أهل العلم في هذا المحكم والمتشابه ما هو. فالمحكم هو في الحقيقة يعني هو يعني على وزن مفعل، وهو الإتقان، وكلام الله كله متقن، لكن أراد أنه محكم من حيث أنه لا يحتمل معنى آخر، لا يحتمل معنى آخر، أي أنه واضح بين لا يلتبس على القارئ معنى. فهذا يعني أشهر الأقوال في معنى المحكم. أما من حيث كونه محكم أنه متقن فكله محكم. إيش قال الله في أول سورة هود؟ كتاب أحكمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو أحكمت آياته فهو كله محكم، لكن من حيث الفهم ومعرفة المعنى منه ما هو محكم لا يلتبس على القارئ فيه معنى، ومنه ما هو متشابه. ما هو هذا المتشابه؟ قال: الاشتراك، اشتراك في اللفظ، يعني بمعنى أن اللفظ يحتمل أكثر من معنى، والليل إذا عسعس مثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هو الطهر أو الحيض، مشترك اللفظ. وقد يكون الاشتراك كما ذكر الشيخ قبل في الحرف كذلك، بحيث أن الحرف يحتمل أن يكون واو العاطفة ويحتمل أن يكون أو للاشتراك، مثنى وثلاثة ورباع أو ثلاثة أو رباع، يعني يزيد في الخلق ما يشاء اللي في أول سورة فاطر. فأو الواو تحتمل الاشتراك وتحتمل التنويع، هذا نسميه مشترك. قال: أو إجمال، فآتوا حقه يوم حصاده، حقه ما ندري وش حقه، وضحته السنة، وسيأتي إن شاء الله أنه لم يبقى لفظ مجمل. قال: طبعا مثل بعض العلم الإجمال بقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وليس بمثال صحيح. لماذا؟ لأن هذا لفظ مطلق، والمطلق يكتفى بأي واحد من أفراده، مثل فتحرير رقبة، ليس لفظا مجملا بل هو مطلق. وبعض العلم يسمي المطلق مجمل، لكن من حيث إمكان العمل به فهو ظاهر وبين. قال: أو ظهور تشبيه، يعني مشابهة الله بخلقه كالسمع والبصر والكلام والمجيء. فقد يتوهم بعض الناس أن مجيء الله تبارك وتعالى يلزم عليه مثل ما يلزم على مجيء الإنسان، وأنه لا يمكن أن يكون له جسم، وهذا الجسم لابد أن يكون له حيز، وهذا الحيز لابد أن يحويه مكان ويتسلسل حتى يكون الله سبحانه وتعالى بدل أن يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ليس يكون فوقه شيء. فيتصور بعض الأذهان بعض هذه المعاني الباطلة فيقول أن من المتشابه مثل هذا. نعم لا شك أنه إذا يعني صح في ذهن بعض الناس أنهم يتصورون مثل هذه الأشياء قد يكون من المتشابه بالنسبة إليه، لكن إذا أزيل من ذهن هذا الإشكال لم يبقى متشابها. فإذا قيل وجاء ربك والملك صفا صفا مجيء يجيء يليق بجلاله، خلاص انتهى ما فيها من إيش الإشكال. كذلك قول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، لما هذا التشابه في كلام الله جل وعلا؟ ابتلاء واختبار، والله جل وعلا قاهر فوق خلقه يقهرهم بأشياء لا يعرفون لما هي. ولذلك مثلا هذا الباب من مواطن مثل ما قال الله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بعض الناس يستغله لفتنة الناس، وإنما يفتنون به ضعيف العقول، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك. خفيف العقل ضعيف الرأي سفيه التفكير هو الذي يستخف بمثل هذا، مثل ما قال الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، وش قال لهم؟ ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه. كلام سخيف. طيب ايش خير إن شاء الله عندك ملك وعندك اللي أعطاك إياه، إلا أعطاك قادر على أن يحرمك، والذي مكنك قادر على أن ينزعك، والذي خلقك قادر على أن يعدمك، والذي أعطاك العقل قادر على أن يمسخه، والذي أنطقك قادر على أن يخلصك. سبحان الله، يعني تفتخر بماذا؟ لكن كما قال الله جل وعلا خلق الإنسان من نطفة فإذا هو الله سبحان الله خصيم مبين وكان الكافر على ربه ظهيرا. ربك سر ظهير عليه، ربك الذي يريد أن يكرمك ويرفعك ويعليك ويعني يجعل الملائكة اللي هي أشرف الخلق يسلمون عليك سلاما سلاما، قل لا يعني هذه مهمة الملائكة يوم القيامة في الجنة فقط، يعني أنت المنعم أنت المكرم أنت الذي خلقت لك هذه الأشياء كلها، وبعد ذلك كذا بسخافة عقل وضعف رأي تستمع لمثل هؤلاء وتترك الآيات المحكمة الواضحة البينة لأجل إشكال في لفظة أو عدم وضوح معنى أو عدم ظهور فائدة لشيء بالنسبة لك وتترك كل هذا الواضح البين، أليس هذا سخافة عقل؟ لذلك نسأل الله الثبات وأن يعني يدلنا على الهداية في كل فعل من أفعالنا. قال وليس فيه ما لا معنى له، نعم لأن الذي لا معنى له هذيان وهزل، وكلام الله جل وعلا فصل ليس بالهزل. نعم يوجد فيه ما لا نعرف معناه، ما لا نعرف معناه كما ذكر بعض أهل العلم الحروف المتشابهة الله أعلم بمعناها. قال ولا معني به غير ظاهره إلا بدليل. إيه نعم الأصل حمل الألفاظ على ظواهرها، فلا يكون في القرآن لفظ تقول إن هذا يراد به شيء آخر غير ظاهره إلا أن يدل دليل صحيح على أن هذا الظاهر غير مراد، كما تقول في قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، ظاهره أن الاستعاذة بعد القراءة، نقول لا هذا الظاهر الذي ظهر لك غير مراد، وإنما المراد إذا أردت أن تقرأ، لأن هذا جرى من كلام العربي أنهم يقولون إذا أردت كذا فافعل كذا، يعني إذا أردت يعني إذا فعلت كذا فافعل كذا إذا أردت أن تفعل. وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة أنه يستعيذ قبل أن يقرأ. أما أن تصرف لفظه الظاهر إلى غيره، مثل لما يقول لك واحد استوى استولى جاء ربك جاء أمره، ها، ويقول هذا الظاهر غير مراد، يقول لا ما يصلح، يحمل كلام الله جل وعلا على ظاهره، هذا هو الأصل، إلا بدليل يدل على عدم ذلك. قال وفيه ما لا يعلم معناه إلا الله. هذا لما قال ما لا معنى له أراد أن يبين أن بعض أهل العلم استشكل ما الذي لا يعني أن ما لا يعلم معناه إلا الله، بعض أهل العلم هم قليل ولا يعني يصح فيما يبدو لي النقل عنهم أنهم قالوا يوجد في القرآن ما لا معنى له، أخذا من أنه لم يفهم معناه، يعني ما لا يفهم معناه ظن أنه لا معنى له، ليس بصحيح، إنما نعم فيه ما لا يعلم معناه إلا الله جل وعلا. وبعض أهل العلم يرى أنه كله معلوم، لكن يتفاوت الناس في ماذا؟ في معرفتهم. فبعض الناس يعني ما من آية في كتاب الله جل وعلا قال بعض العلم لا يعلم معناها إلا ومن أهل العلم من قال معناها هكذا، فذكر لها معنى، سواء كان هذا المعنى يعني صوابا أو ليس بصواب، على يعني صوابا بالنسبة إلى قوله وليس بصواب إلى قول إيش الآخر. قال ويمتنع دوام إجمال ما في تكليف، لما توهم متوهم أن قوله لا يعلم معناه أننا سنكلف ما لا نطيق، لأنه قد يوجد كلام لا نفهم معناه ونحن متعبدون بتدبره والعمل به، فكيف نعمل حين ما نفهم؟ أراد أن يبين أن ما لا يعلم معناه لا يتعلق به تكليف عملي، مثل الحروف المقطعة في أوائل الصور ما يتعلق بها تكليف، لكن ما تعلق به تكليف امتنع دوام إجمال التكليف، امتنع دوام إجمال فيه، امتنع دوام الإجمال فيه، بل لا بد أن يعرف معناه، علمه من علم وجهله من جهل بحسب علمهم. والله تبارك وتعالى قد أمرنا أن نتدبر كلامه، فلا يمكن أن يكون في شيء خارج عن إيش التدبر. استدل على قوله يوجد فيه ما لا يعلم معناه بقول الله تعالى قال والوقف على إلا الله لا والراسخون في العلم، هذا قول جمهور أهل العلم في نهاية هذه الآية في سورة آل عمران، قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيرون أن هذه الواو واو استئنافية ابتدأت معنى جديدا، وهو أن الراسخون غايروا أولئك الذين في قلوبهم زيغ فتتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما الراسخون فقالوا آمنا به، كل عند ربنا محكمه ومتشابهه، وليس المتشابه أقل يعني منزلة من المحكم من حيث البيان، ولا هو كله بين، لكن بالنسبة إلينا يخفى بعضه ويظهر بعض، لكن كلام الله جل وعلا بين في أعلى درجات البيان، لكن يتفاوت فهم الناس فيه. والله تبارك وتعالى كما ذكرنا يقهر خلقه بأشياء يخفى عليهم وجه الحكمة فيها، وكلام الله تبارك وتعالى يعلو ولا يعلى عليه، وفيه من الحلاوة ويعني سعة الصدر والأنس والانشراح بقراءته ما لا يوجد في غيره عند من إيش يعني يلقي السمع وهو شهيد، ما هو يقرأه بقت البركة، ما هو يقرأ لأن خلاص هو كلام الله أنا بقرأ حتى لو ما أدري وش هو، لا، وإنما يقرأه وهو يريد أن يفهمه ويتدبره، في الحقيقة يجد في قلبه من الأنس والسعة والراحة وملجأ في المصائب، سواء كانت مصائب دنيوية أو مصائب متعلقة بالدين، سيجد في كلام الله تبارك وتعالى شفاء لكل داء، لكن الموفق من عمر قلبه بهذا القرآن العظيم. قال ويحرم، القول الثاني أنه الواو هنا عاطفة، وأن الله يعلم تأويله والراسخون في علم كذلك، ويجمعون مع علمهم بالتأويل الإيمان، فجمعوا العلم والعمل، العلم والعمل به والإيمان، العلم هو أساس العمل، فجمعوا ما بين الإيمان والتسليم بأنه وإن كان متشابها بالنسبة إليك لكنه محكم بالنسبة إلينا، فيسمونه متشابه نسبي، متشابه نسبي، هناك متشابه مطلق وهو حقائق الأشياء، يعني مثلا كيف الجنة وكيف النار، كيف العذاب في القبر، وكيف صور الملائكة وكيف حركاتهم وكيف انتقالهم، وهذه السماوات السبع الطباق ما هي ماهيتها، وما هي يعني الأجزاء الحاجزة فيما بينها، وما هي الأبواب التي فيها، لأنه استفتح جبريل عليه السلام، استفتح هو جبريل يستفتح معه النبي صلى الله عليه وسلم، من جبريل ومن معه؟ قال محمد، بعث إليه؟ قال نعم، لا نعلم حقيقتها. فقد يسمي بعض العلم هذا متشابه، لأنه لأن المتشابه متفاعل من إيش؟ الشبه، إذ يشترك مع غيره فربما التبس عليك حقيقته، لأنك أن تعرف مثلا الجنة هذه شجرة وهذه كذا، لكن هل هذه الشجرة اللي نشوفها الحين أو الجنة اللي نراها الحين مثل تلك الجنة؟ في تشابه في الألفاظ لكن الحقائق لا يعلمها إلا الله. قال ويحرم تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، يعني بلا أصل، بلا دليل، بلا دليل يستند إليه، من كلام الله نفسه كان يفسر بعضه بعضا، أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو كلام الصحابة، وكذلك أيضا على الصحيح من أقوال العلم كلام التابعين، فإنهم قد أخذوا معاني القرآن كما أخذوا ألفاظه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا بمقتضى اللغة، يعني يصح تفسيره بمقتضى اللغة، لأن القرآن عربي، فالفاهم في اللغة والعارف فيها يستطيع أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى، لكن الأحوط نعم لا يقتصر على ذلك، بل الواجب أنه ما يقتصر على ذلك، لأنه من لا يكفيه معرفته باللغة في معرفة يعني معانيه كاملة، إذ لا بد أن يضم إلى ذلك معرفته بالسنة النبوية وبكلام الصحابة رضي الله عنهم. لكن تفسيره بمقتضى اللغة الشيخ يقول يجوز، وعندنا رواية أخرى أنه لا يفسر بمقتضى اللغة، وإنما يفسر بمقتضى السنة واللي هي الأدلة التي ذكرناها قبل قليل. نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أنه يقول من القرآن ما يعرفه كل عربي، نعم، فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله أنه يفسر بمقتضى اللغة، اللي يعرفه العربي لما يتكلم بهذا القرآن يعلم معنى الأخدود هو كذا، معنى فاطر هو كذا، معنى سقر هو كذا، ونحو ذلك من الألفاظ الموجودة التي قد تخفى مثلا على من لم يكن له علم باللغة، ويدركها من له معرفة بإيش؟ باللغة. ولهذا أيها الإخوة، من عرف لغة العربي أسلوبها وبيانها أشعارها خطب الجاهليين وأشعارهم، ثم نظر في القرآن لا شك أنه سيكون له من المعرفة والإدراك والفهم والتلذذ شيء عظيم. ليه؟ لأن هذا القرآن نزل على أساليب لغة العرب، لكن جاء لأنه كلام الله جل وعلا في أعلى الأساليب. ولهذا يحكى عن أعرابي أنه لما سمع خلصوا نجيا، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، وقف، قل هذه لا يمكن أن يكون هناك شخص يمكن أن يقول يختصر يعني أفعالهم بها الكلمتين خلصوا نجيا، فهذا كلام الله جل وعلا. حتى أيضا من الأشياء تعرفون مثلا ولكم في القصاص حياة، القصاص حياة، كانت العرب تقول القتل أنفع للقتل. يقول ابن عاشور رحمه الله هي من حيث الاختصار أخصر، جيد، وفيها أيضا معنى آخر وهو القصاص غير القتل، لأن القتل أنفع للقتل، ما تدري وش القتل أنفع للقتل، هذا هل هو القتل بحق، القتل بإيش، بباطل، لكن القصاص لا يدل على المعنى المطلوب، إذن أخصر وأدل على المعنى المطلوب بأوجز عبارة وأوضحها وأبينها. فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة القرآن الكريم التي ما طرق الكون مثلها، لأنها كلام الله جل وعلا أنزله على خلقه يتدبروه ويتأملوه ويفهموه، فمن حرم حرم الخير، ومن وفق له وفق لكل خير وبر وصلاح ورفعة في الدنيا والآخرة. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، إنك سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.